هنا القاهرة. ذكريات مع نجوم الأغاني. يرويها لكم عمر بطيشة. المخرجة هيام فاروق. نجاة الصغيرة مشروع ذهب مع الريح. مستمعينا الأعزاء، نجاة الصغيرة من أحب الأصوات إلى قلبي، وحبيتها من زمان قوي قوي قوي، من قبل ما أدخل مجال الإعلام والإذاعة والغناء وكل ده كله. وطبعا جيلي كله كان بيعشق نجاة وعبد الحليم، دي حاجة معروفة يعني، وشادية طبعا. فأذكر أن أول لقاء ليا بيها كان لقاء غريب جدا، أن كنت في النادي الماسي اللي هو مقر الفرقة الماسية لأحمد فؤاد حسن، واللي بتعمل فيه بروفات في وسط البلد. وكان فايز أحمد ومحمد سلطان بيعملوا بروفة أغنية لقيتك فين اللي أنا كتبتها لفايزة أثناء البروفة، وبالذات في الكوبليه الأخير اللي هو اللي غايب هاتو تاني. دخلت أوضة المكتب بتاعت أحمد فؤاد حسن، ففوجئت إن نجاة الصغيرة كانت قاعدة مستنية البروفة تخلص، عشان هي صاحبة البروفة التالية، فقاعدة مستنية دورها يعني. فلما عرفتني وعرفت ان انا فلان مؤلف الأغنية، هنتني بشدة على الأغنية وقالت لي انها عجبها جدا كلامه، هي قاعدة في المكتب وسمع الأصوات بتترامى الى اذنيها، حاملة كوبليه أغنية لقيتك فين، وبالذات كوبليه اللي غايب هاته تاني واللي خاصم صالحه تاني على اللي فايته من سنين الى اخره. وقالت لي يا ريت نتعاون، يا ريت تكتب لي أغاني وكده. للأسف أنا فيها خصلة وحشة جدا طول عمري بقى، إن أنا كنت يعني عشان أنا كنت مذيع في الإذاعة، فكنت بتحرج إن أنا أطلب مطربين أو مطربات وكده، وعايز المطرب هو اللي يجري ورايا ويطلبني أكتر من مرة. فما اكتفتش بإن هي قالت لي كده، اعتبرته يعني مجاملة رقيقة منها، ولو هي جادة هتعرف تجيب تليفوني وتكلمني. طبعا ده كان غلط مني جدا يعني، لان هي ما اتكلمتش وانا ما اتكلمتش، وبالتالي ضاعت فرصة التعاون مع نجاة الصغيرة للأسف الشديد، مع ان انا كنت متعلق بيها جدا وبصوتها، وكنت بتابع اغانيها وقتها. كانت ايامها بتغني بقى ايه، الحان بليغ حمدي كان هو الملحن اللي على الساحة، كانت بتغني حبك الجبار. أول حاجة قابلتني في حياتي حبك الجبار، حبك الجبار. آخر حاجة دلوقتي في حياتي أيضا كانت بتغني من ألحان بليغ، مثلا أغنية وحتسافر وحتسيبني هنا للشوق يدوبني، وحتسيبني هنا للشوق يدوبني، هنا للشوق كده يعني. نتابع بعض عن بعد، لغاية ما تعرفت بقى بمحمد حمزة. كان بيحرص على ان هو وهو رايح ل اي مكان كنا اصحاب رايحين جايين مع بعض على طول يعني فترة بعد الظهر كلها. فمرة كان رايح لنجات وكان عامل لها أغنية جديدة وقتها اللي هي أغنية في وسط الطريق، وفي وسط الطريق سلمنا وودعنا قلبي حاجة زي كده يعني. فقدمني لها فقالت له أنا عارفاه وكده يعني. فقالت لي تسمعت الأغاني الجديدة بتاعتي في وسط الطريق وسكة العاشقين؟ قلت لها سمعت. قالت لي طيب ايه رأيك بقى، انهي واحدة تعجبك اكتر، في وسط الطريق ولا سكة العاشقين؟ طبعا في وسط الطريق تأليف صديقي محمد حمزة واللي قاعد معانا حاضر هذا الحوار. التانية سكة العاشقين تأليف عبد الرحيم منصور الله يرحمه اللي ما كانش موجود في القعدة دي. فأنا بكل يعني أمانة قلت له لا بصراحة سكة العاشقين تعجبني أكتر من بأغضب محمد حمزة مني بعد ما نزلنا. قال لي كده عمر تسألك تقول لك أنهي أغنية في الاثنين تقول لها سكة العاشقين؟ قلت له إيه حجرب يعني يا حمزة؟ قال لي يا أخي يعني كدبة بيضة. قلت له لا ما أقدرش. فاتت سنين ما اتصلناش ببعض خالص، وهي كمان رحلتها الغنائية ابتدت تخفت شوية بشوية بعد ما غنت عيش معايا من ألحان كمال الطويل وكلمات أحمد شفيق كامل. وبعدين جدد بقى أحداث بعد ما عملت أنا أغنية بتونس بيك وحرمت أحبك ونار الغيرة ونجحوا كده سري ورا بعض وأنا وصلاح الشرنوبي. فحصل اتصال، هي اتصلت أصلا بصلاح الشرنوبي وقالت له عايزة أغنية وطنية، وصلاح كلمني وطلب مني أكتب فكلمتها، وهي قالت له خلي عمر يكلمني فكلمتها. طلبت أغنية وطنية، كتبت أغنية وطنية وكلمتها. بس هي كانت ملكة الوسوسة نجاة دي، فبعد ما سمعت الكلام قالت لي بص يا عمر بقى بصراحة كده أنا عجبني جدا الكلام وأكيد صلاح هيلحنه حلو بس أنا مش هغني. قلت لها الله ليه، ما أنت اللي طالبة. قالت لي عشان أغني بقى طلع لي عبد الوهاب من قبره وأحمد فؤاد حسن والفرقة المسية هاتهم لي وعلي إسماعيل وأنا أغني، إنما بصراحة أنا ما أقدرش أغني أبدا دلوقتي من غير دول، هات لي دول وانا ارجع للغنى تاني، انا اعتزلت وخلاص مش ناوي اغني تاني. يهديكي يرضيكي مفيش فايده ابدا. فللاسف الشديد ذهب مشروع التعاون مع دجاج الصغيره، ذهب مع الريح. والحقيقه ان مشروعي انا معاها هو اللي ذهب مع الريح، لكن هي برضو عملت مع صلاح اغنيه يمكن اخر ما غنت يعني، ربنا يديها الصحة والعمر، اللي هي أغنية اطمن. ودي من أعذب الأغاني على فكرة وبحبها أيضا، جميلة جدا جدا جدا، وكأني أنا اللي كتبها يعني. وإلى اللقاء. مع نجوم الأغاني رواها لكم عمر بطيشه، المخرجه هيام فاروق.